أختنا الكريمة، هقول لحضراتك شيء حصل معايا، هضرب ليكم مثال حصل واقعي. في يوم من الأيام وجدت شيخ أزهري وكيل لكلية من كليات الأزهر الشريف بيطلب مني مساعدة. فطبعا تخيلوا أستاذ جامعي في جامعة في كلية من كليات الأزهر بيطلب مساعدتي، فقلت له خير. قال لي احنا بنحضر رسالة دكتوراه عن التنصير، ومشرف الرسالة ما يعرفش المراجع ولا يعرف شيء عن هذا الباب، بس احنا عايزين شيء واقعي، احنا عايزين شيء ملموس، يعني عايزين مراجع حقيقية عن التنصير للنصارى، عايزين حالات، عايزين. فلا مشرف الرسالة الدكتور يعرف، ولا انا اعرف، ولا فقلت له نقعد مع بعض. فقعدت مع الشيخ الازهري وكيل احدى كليات الازهر، فقال لي ان القسم المتخصص في هذا الباب مغلق، او يعني غير مفعل او ملغي، واحنا ما نعرفش فعلا في الازهر شيء عن التنصير، ولا نعلم شيء عن التنصير حقيقة في الازهر الشريف. فقلت له طيب يا مولانا، لما انتم ما تعرفوش شيء ليه بترفضوا الكتب بتاعتنا؟ ولما انتم ما تعرفوش شيء ليه بتتعالوا علينا؟ تمام؟ ولما انتم ما تعرفوش شيء ليه ما بتساعدوناش في مقاومة التنصير؟ فرد وقال لي لأن الأزهر مسيس، الأزهر قرارات سياسية وليست دينية، ولا يمكن إن احنا نساعدكم أو نقف معاكم أو نسندكم. الله، يعني انت بتطلب مساعدتي في الدرجة العلمية اللي انت تاخدها ثم تطلع بالدرجة العلمية بتاعتك تحاربني انا؟ ولا حول ولا قوة الا بالله.